بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلازال حديثنا منصورا متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين على متن الدره اليتيمه في علم النحو. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: باب المرفوعات من الاسماء. يرفع من كل الاسامي الفاعل ولو مؤولا كقام العادل. قال الشيخ محمد رحمه الله: لم يقل المؤلف المرفوعات من الافعال، لانه تقدم الكلام عليها، ولا يرفع من الافعال الا المضارع فقط، اما الماضي فيبنى والامر يبنى. ولم يقل باب المرفوعات من الحروف، فالحروف كلها مبنية وليس لها إعراب. أولا باب الفاعل. الفاعل هو الذي يدل على من قام به الحدث أو من وقع منه الحدث. من قام به الحدث كما لو قلت مات البعير، هذا وقع عليه. ومن وقع منه الفعل مثل أن تقول أكل البعير العلفة، هذا فاعل لأنه وقع منه. فإن كان الفعل اختياريا يقال وقع منه، وإذا كان الفعل غير اختياري يقال وقع عليه. الفاعل إذن كل اسم مرفوع دل على من وقع عليه الحدث أو منه. الفاعل كل اسم دل على من اتصف بالفعل أو وقع منه. والمؤول هو أن يكون بعد حرف مصدري، فإذا جاء بعض حرف مصدر أصبح مؤولا، مثل أن وما وأن. تقول مثلا: يعجبني أنك قائم. يعجب فعل مضارع، النون للوقاية، الياء مفعول به، الفاعل المصدر المؤول. وإذا أولناه يعني حولنا ما بعد أن إلى مصدر صارت يعجبني أنك قائم. يعجبني أنك قائم، تكون أن ولا أن؟ أن. قال والمصدر والفاعل المصدر المؤول. وإذا أولناه يعني حولنا ما بعد أن إلى مصدر صارت يعجبني قيامك. يعجبني أن تحفظ الدرس، أي حفظك الدرس. يعجبني ما فهمت، أي فهمك. قوله كقام العادل، قام فعل ماض، والعادل فاعل مرفوع وعلامة فيه الضمات الظاهرة في آخره. المؤول لا يقع إلا مصدرا، والفاعل قد يكون ظاهرا ومستترا ومؤولا أو ضميرا. تقول الرجال قاموا، ظاهر لكنه ضمير. وتقول قام الرجال، ظاهر غير ضمير. وتقول يعجبني أن تقوم، أي قيامك، ذا مؤول. وتقول زيد قام، ضمير مستتر. ضمير مستتر. الفاعل له أحكام ما ذكر المؤلف. الفاعل إذا كان مفردا مذكرا وجب إفراد الفعل وتذكيره، فتقول قام زيد. الفاعل إذا كان مفردا مذكرا وجب إفراد الفعل وتذكيره، فتقول قام زيد. ولا يجوز أن نقول قامت زيد، ولا قام زيد، ولا قاموا زيد. الثاني إذا كان مفردا مؤنثا والتأنيث حقيقي وجب إفراد الفعل وتأنيثه إلا في صور مستثنيات. الثالث إذا كان الفاعل جمعا، إن كان سالما وجب تذكير الفعل في المذكر وتأنيثه في المؤنث، فنقول قام المسلمون ولا نقول قامت المسلمون، هذا هو المشهور. الرابع وبعضهم يقول إنه يجوز التأنيث مع الجمع مطلقا، وتقول قامت المسلمات ولا تقول قام المسلمات، لأن المسلمات جمع مؤنث سالم. وإذا كان الجمع غير سالم جاز فيه التذكير والتأنيث سواء كان لمذكر أو لمؤنث، فتقول قام الرجال، وتقول قامت الرجال، وقام النساء وقامت النساء. ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز في الجمع تذكير الفعل وتأنيثه مطلقة. قال الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. وعلى هذا الرأي نقول قامت المسلمات وقام المسلمات وقام المسلمون وقامت المسلمون. ومن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فالمرسلون جمع مذكر سالم لكنه أنس الفعل. وقال ابن مالك رحمه الله إن كان الجمع جمع مذكر سالما وجب التذكير، ومع المؤنث يجوز الوجهان. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء من إحدى اللبن. التاء مع إحدى اللبن يجوز فيها الإثبات والحذف. والحاصل الآن إذا كان الفاعل مفردا مذكرا يجب إفراده وتذكيره، وإذا كان مفردا مؤنثا والتأنيث حقيقي يجب إفراد الفعل وتأنيثه. وإذا كان الفاعل جمعا فمنهم من يقول يجوز التذكير والتأنيث مطلقا، وهذا مذهب الزمخشري. كل جمع مؤنث تقول قام المسلمون وقامت المسلمون وقام المسلمات وقامت المسلمات وقام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. ومنهم من قال كل جمع مؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث إلا جمع المذكر السالم فيجب فيه التذكير، هذا رأي ابن مالك. وبعضهم يقول الجمع إن كان جمع تكسير جاز فيه وجهان التذكير والتأنيث، وإن كان جمعا سالما فإن كان مذكرا وجب التذكير وإن كان مؤنثا وجب التأنيث، وهذا رأي ابن هشام وهو المشهور. الخلاصة جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث، جمع المذكر السالم جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث، جمع المذكر السالم يجب فيه التذكير مطلقا، جمع المؤنث السالم يجب فيه التأنيث مطلقا، ويجوز فيه الوجهان على رأي ابن مالك وعلى رأي الزمخشري. وجمع المذكر السالم يجوز فيه الوجهان على رأي الزمخشري، فتقول جاء المسلمات وجاءت المسلمون وتأولها جاءت طائفة، فيؤولون على هذا الوجه يجوز التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار المعنى. هل يلحق الفعل علامة يعني ضمير يعود على الفاعل؟ العرب جمهورهم على أنه لا يوجد، وهو أنه يجب إفراد الفعل مع المفرد والمثنى والجمع. فلا تقول قام الزيدان قام الزيدان أو قام رجلان، ولا تقول قاموا رجال، تقول قام رجال وقام رجلان. ويوجد لغة قليلة عبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث، وكان عليه أن يقول أكلان البراغيث أو أكلتني البراغيث. هو أراد أن تكون البراغيث فاعل، لكن يجوز إن أردنا أن نلتزم بالقاعدة نجعل البراغيث مبتدأ مؤخر وأكلوني جملة خبر مقدم، والتقدير البراغيث أكلوني. وفي القرآن شاهد لهذه اللغة وقوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، قالوا أن التقدير ثم عمي وصم كثير منهم، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن القرآن لا يمكن أن ينزل على لغة شاذة في لغة قريش. ولكن هذه الآية أضاف الفعلين إليهم جميعا ثم أبدل فقال كثير منهم، فقولك أكلت الرغيف ثم تقول نصفه أو كثيرا منه. قاعدة: إذا أسند الفعل إلى غير المفرد لم تلحقه علامة التثنية ولا الجمع إلا على لغة قليلة. ومن أحكام الفاعل يتأخر على عامله ولا يتقدم عنه ولا يتقدم عليه. عنه لا عليه. عليه. من أحكام الفاعل أن يتأخر عن عامله ولا يتقدم عليه، فتقول قام الرجل ولا تقول الرجل قام. الرجل مبتدأ وقام جملة خبرية، وقيل بجواز تقدم الفاعل على الفعل، وأنه يجوز أن تقول الرجل قام، الرجل فاعل مقدم. وقيل يجوز إن ولي الاسم ما يختص بالفعل أعرب فاعلا. وقيل يجوز إن ولي الاسم ما يختص بالفعل أعرب فاعلا، مثل إذا السماء انفطرت. فإن إذا شرطية وهي مختصة بالفعل، فالسماء فاعل مقدم، انفطرت كلمة مفسرة لفعل مقدم وهي فعل ماض، والتاء للتأنيث. وسبق لنا أنه يؤنث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما له فرج، أو أن يكون ضميرا متصلا. أما إذا كان مؤنثا مجازيا لا يجب فيه التأنيث. ذكر رحمه الله تعالى أول مرفوع من مرفوعات الأسماء وهو الفاعل. فالفاعل مرفوع دائما، مرفوع دائما، هذه مسلمة. هل يكون الفاعل منصوبا؟ لا يكون منصوبا، ولا يكون مجرورا، ولا يكون مجرور. الفاعل ما هو؟ الفاعل كل اسم دل على من اتصف بالفعل أو وقع منه. وهذا الحقيقة تعريف في غاية الدقة، يعني معلوم أن الفاعل نقول أن الفاعل هو اسم دل على من وقع منه الفعل. فتقول مثلا ذاكر محمد الدرس، أو أدى علي الصلاة، فمعلوم أن علي وقع منه الفعل وهو أدى، فتقول أدى علي الصلاة، فعلي فاعل ليه؟ لأنه هو الذي قام بالفعل. لكن أضف إلى الفعل أيضا هو من قام منه أو قام به الحدث، قام به الحدث. حينما تقول مات البعير، فلو اختصرت على تعريف الفعل بأنه ما وقع منه الفعل، ما وقع منه الفعل، فبالموت ما وقع من البعير، ما وقع به. فلو قلت الفاعل وما وقع منه، يبقى كيف يستقيم عندك الآن إعراب البعير على أنه فاعل؟ مات البعير، مات البعير، فالبعير ما وقع منه الموت، إنما قام به الموت. ولهذا نقول تعريف الفاعل هو من إيه؟ من وقع منه ووقع به، وقع منه. يبقى كذاكر محمد، أتى محمد، حضر محمد، ومن وقع أو قام به الحدث زي مات البعير. طيب الفاعل كما قلنا دائما يكون مرفوعا، هذا هو الفاعل الظاهر. فالفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مؤولا، والظاهر إما أن يكون اسما زي قام محمد، وإما أن يكون ضميرا مثل الرجال قاموا، قاموا، فقاموا فعل وفاعل. فالفاعل هنا ضمير اللي هو الواو، وقد يكون ضميرا ظاهرا زي الرجال قاموا، وقد يكون ضمير قد يكون ضميرا مستترا زي زيد قام، أي قام هو، قام هو. فهذا كله فاعل. سواء كان اسما ظاهرا او كان ضميرا، والضمير اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مستترا. هذا كله في الفاعل الظاهر. وقد يكون الفاعل مؤولا، يعني المؤول اي ما اول، وكل فعل اول مع ما قبله من حرف مصدري ان وما يقوم مقامها، هذا نسميه فاعلا مؤولا، اللي هو بيبقى المصدر من ان وفعل، مثل قوله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم يبقى صيامكم، تقول مثلا يعجبني انك قائم فيعجبني قيامك، طبعا ان تصوموا انا اقصد بذلك يعني تأويل أنا وبعد ذلك، لكن طبعا هي في تأويل على حسب المعنى، أن تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير، يبقى ده في تأويل مبتدأ. يعجبني أنك قائم، فأنوى الفعل بعدها أنوى ما بعدها في تأويل مصدر، يعجبني قيامك، يعجبني قيامك، فالمؤول ما يكون بعد حرف مصدري، قد يكون فعل بعد حرف مصدري، قد يكون جملة زي أنك قائم يبقى يعجبني قيامك، يبقى القيام هذا فاعل، وده بنسميه فاعل مؤول من أن وما بعدها، ولا يسمى فاعلا ظاهرا، فالفاعل الظاهر زي محمد أو الضمير أو كذا. فإذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مؤولا. الظاهر معروف قام محمد قام ابراهيم كذا، المؤول زي ما قلنا من ان والفعل ايه بعدها. يعجبني ان تجتهد، اين الفاعل؟ انا وما بعده تأويله ايه؟ يعجبني اجتهادك، أعرف كده يعجبني اجتهادك. الايه يعجبني مفعول، يبقى يعجبني هذه فعل ومفعول، والفاعل تأخر المفعول به وهو مؤول من أن تجتهد، وهو اجتهادك يبقى الاجتهاد فاعل. نعم. طيب الأمر الثالث في الفاعل هو متابعة الفعل للفاعل، وهذا وضع فيه الشيخ خلاصة، قال إذا كان الفاعل مفردا مذكرا يجب إفراده وتذكيره، فأقول قام محمد ما أقولش قامت محمد. الفاعل إذا كان مفردا مذكرا يبقى الفعل معه برضه إيه يجب إفراده وتذكيره. طيب إذا كان مفرد مؤنث والتأنيث حقيقي، والحقيقي هو الذي يلد زي فاطمة، فأقول هنا إيه يجب تأنيث الفعل معها، أو قامت فاطمة ما أقولش قام فاطمة. طب إذا كان الفعل جمعا من أهل العلم من جوز التذكير والتأنيث على جميع أنواع الجمع، سواء الجمع مذكر أو مؤنث، فيصح في المذكر بدلا من أن تقول قام المسلمون تقول قامت المسلمون، ويصح في المؤنث بدل ما تقول قامت المسلمات أن تقول قام المسلمات. فقال لك التذكير والتأنيث في أي جمع عاد، هذا يبقى على تأويل، يعني قام المسلمون تقول قامت المسلمون، ليه؟ يقول لك على تأويل، أي قامت طائفة يبقى على تقدير، وهذا مذهب الزمخشري. فالزمخشري كما أنشد فقال إن قوم تجمعوا وبقتل تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، يعني هؤلاء لا عدول، يعني في نظر إناث، يعني يقول كل جمع مؤنث. هذا بيت قاتل، هذا يعني هذا قتلهم بالسيف، سيف لسانه، يقول ولا أبالي بجمعهم. إذا ما نحن نقول كده لا أبالي بجمعهم، ده كلهم نسوان، فبقول ولا أبالي بجمعهم، فكل جمع مؤنث. فالزمخشري يرى في الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا يرى جواز التذكير وتأنيث في الفعل مع كل جمع. ومنهم من قال وذا ابن مالك كل جمع مؤنث يجوز فيه الوجهان، جمع مؤنث يجوز فيه الوجهان، وجمع مذكر يجب فيه التذكير، والتكثير برضه يد المؤنث. يعني على رأي ابن مالك كل جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث إلا جمع المذكر السالم فيجب فيه التذكير. يبقى رأي ابن مالك أن كل جمع مذكر ويؤنث إلا جمع التكثير. طيب جمع المذكر السالم يا أخي، إلا جمع المذكر السالم فإنه يجب فيه التذكير. طيب وبعضهم يقول إن كان جمع تكسير جاز فيه الوجهة التذكير والتأنيث، وإن كان جمعا سالما فإن كان مذكرا وجب التذكير وإن كان مؤنثا وجب التأنيث. وهذا رأي ابن هشام، يعني جعل المستثنى جمع التكسير فيجوز فيه الوجهان، وأما المذكر فيجب التذكير، وأما المؤنث فيجب التأنيث. إذا عندنا كم مذهبا في الجمع؟ ثلاثة مذاهب. مذهب الزمخشري إني الوجهان في كل جمع، مذهب ابن مالك الوجهان في كل جمع الا المذكر، مذهب ابن هشام جمع التكسير في وجهان ومع المذكر يجب التذكير ومع المؤنث يجب التأنيث. طيب نعم. قال الناظم رحمه الله ونائب عنه كبيع الذهب، كبيع الذهب وقضي الأمر ويعطى الأرب، كبيع نعم، ونائب عنه كبيع الذهب وقضي الأمر ويعطى الأرب. قال الشيخ محمد رحمه الله ثانيا النائب عن الفاعل، ونائب عنه أي نائب عن الفاعل، وأفادنا بقول ونائب عنه أنه يعطى أحكامه، كما قال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، فنائب الفاعل يعطى كل أحكام الفاعل. فإذا قلت قام الرجل ثم قلت أقيم الرجل، فإن الرجل نائب فاعل، فإن الرجل نائب فاعل، وفي الأول فاعل، وكما تقول ضربت هند ضربت نعم، وكما تقول ضربت هند، ولا يجوز أن تقول ضرب هند، بمعنى أنه إذا وجب تأنيث العامل الفاعل وجب تأنيثه لنائب الفاعل وهلم جرة، لا يتقدم نائب الفاعل على الفعل، هو كفاعل على الخلاف السابق، ولهذا لم يكثر فيه الكلام، بل أتى بثلاثة أمثلة، قال بيع الذهب وقضي الأمر ويعطى الأرب. بيع فعل ماض مبني على الفتح صيغته مبني للمجهول، الذهب نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وبعضهم قال الأحسن أن تقول مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل قد يكون معلوما فيحذف، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، فخالق معلوم ولكنه لم يسمى فاعله، فالتعبير بما لم يسمى فاعله أدق من التعبير بالبناء للمجهول. إذن بيع فعل ماض لم يسمى فاعله. أنا أعرف أن الصائغ بائعه لكن أخفيته. ولكن هنا حدث في الفعل إعلان، أصلها بيعة، أصلها بايعة وهذه أصلية، ولكن لما قال بوعة هذا على لغة الحجازيين، وفيها لغة عربية يقال بوعة، وفيها لغة إشمام، أن تنطق بين الضم، أن تنطق بين الضم والكسر، والإشمام فيه صعوبة في نطقه، يقول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت، وكان من حقه أن يقول بيعة. قضي الأمر، جعلنا الألف ياء، وعلى الياء الفتحة وهو مبني لما يسمى فاعله، الأمر نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، يعطى الأرب، الأرب هو الحاجة. المؤلف رحمه الله جيد، قضي الأمر جعلت الألف ياء، يعطى جعلت الياء ألفا، لأن يعطى لو جاءت مع الفاعل لكانت يعطي. نعم، المرفوع الثاني من مرفوعات نائب الفاعل، فالأول الفاعل، الثاني نائب الفاعل، وما ينوب عن الإيه؟ ما ينوب عن الفاعل. فحينما أقول ذكر محمد الدرس فمحمد فاعل، فإذا أردت أن أحول الجملة إلى مجهول مبني المجهول، أو نقول مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، هذا أضبط، لأنه لما لم يسمى فاعله قد، لأن مبني المجهول قد يكون الفاعل معلوما، مثل ما مثل الشيخ هنا بالآية وخلق الإنسان إيه ضعيفا، فمعروف أن الذي خلق الإنسان هو الله، فبدل بنقول يعني مبني للمجهول وأنا أعلم أصلا الفاعل، فيقال لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى إيه فاعله، يعني مبني بسبب أن الفاعل لم يسمى فقام المفعول مقام الفاعل هنا. نعم، فنقول إذا حينما أقول ذاكر علي الدرس، فإذا أردت أن أبنيها للمعلوم قلت ذاكر محمد الدرس، إذا أردت أن أبنيها لما لم يسمى فعله قلت ذوكر الدرس، فتح علي الباب أبنيها كده لما لم يسمى فعله، أقول فتح الباب، أعطى المحسن الفقير، أقول أعطي إليه الفقير، وهكذا، فيأتي المفعول به ليحل محل الفاعل، وعليه تتغير حركة إعرابه، فبعد أن كان منصوبا على أنه مفعول صار مرفوعا على أنه إيه، على أنه نائب فاعل. واضح الكلام ده؟ طيب، عايزين جملة المعلوم ويقلبها لما لم يسمى فاعله أو خلال المجهول، نقول إيه، هات كده جملة معلومة الفاعل فيها معلوم، ضرب ايه، ها ايه، ذكر محمد الدرس، يعني هي كده نقول ذكر محمد الدرس، ذكر محمد الدرس فعل به، ها عند البناء نقول ذكر الدرس، طارق لا ليلى انت ظرف، لكن اقول ايه بلاش، لا لا اتى محمد المدرسة، هنقول ايه بقى، لا ابن المجهول، هنقول أتيت المدرسة، الفعل إن كان ماضيا نعمل إيه، زي فتح ضم أوله وكسر ما قبله فتح، طيب وإن كان مضارعا يفتح العامل المدرسة، ها ضم أوله ويفتح ما قبله إيه آخر، يبقى إن كان ماضيا ثم أوله كسر من قبل الآخر إن كان مضارعا ضم أول وفتح ما قبل الآخر. نعم. قال الناظم رحمه الله: والمبتدا الصريح والمؤول وخبر المفيد كابن مقبل. قال الشيخ محمد رحمه الله: ثالثا ورابعا المبتدا والخبر. قسم المؤلف المبتدا الى صريح ومؤول. الصريح مثل ان تقول الرجل قائم، الرجل مبتدا مرفوع، وقائم خبر المبتدا مرفوع. ولكن ما الذي رفع المبتدا وما الذي رفع الخبر؟ لم نجد عاملا لفظيا اقتضى ان يكون المبتدا مرفوعا. الفاعل فيه عامل لفظي، الفعل، لكن المبتدا ليس به عامل لفظي. قالوا ان الرافع له عامل معنوي وهو الابتداء. قال ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، فالعامل معنوي وعامل الخبر الخبر المفيد المبتدأ. قال ابن مالك في الكافية: وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافعا ولا ضعيف مستند. الجزآن المبتدأ والخبر. على هذا الرأي يكون العامل في المبتدأ والخبر لفظي، والخلاف في ذلك لفظي. المهم أن المبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. فإن شئت قلت المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر بالمبتدأ، وإن شئت قلت كل واحد منهما مرفوع بالآخر، وإن شئت قلت كلاهما مرفوع بالابتداء. والمؤول أن يكون المبتدأ فعلا مسبوقا بأن المصدرية، وإن شئت فقل مسبوقا بحرف مصدري يشمل أن وأن. فمثاله قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، التقدير صيامكم خير لكم. وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي عفوكم أقرب للتقوى. المبتدأ والخبر لهما أحكام لكن لم يذكرها المؤلف، لأن الكتاب كتاب مبتدئين، كتاب مبتدئين. فتبين بهذا أن المبتدأ والخبر جنسان من الأسماء المرفوعة، وأن المبتدأ يكون صريحا ويكون مؤولا، وكذلك الخبر يكون صريحا ومؤولا. فتقول: الخير إحسانك إلى الغير، صريح. الخير أن تحسن إلى الغير، مؤول. إذن المبتدأ يقع صريحا ومؤولا، والخبر يقع صريحا ومؤولا. فيكون الخبر مفردا ومثنى وجمعا. تقول: الرجلان قائمان، والرجال قائمون، والرجل قائم. يكون الخبر أيضا مفردا، يعني غير جملة، ولا يمكن أن يكون المبتدأ جملة أبدا ولا شبه جملة، لكن الخبر يكون جملة وشبه جملة كما يكون مفردا. فتقول: الوليد أتاه النوم. الوليد مبتدأ، أتاه النوم خبر جملة. وتقول: عبد الرحمن يزحف إلى المسجل، جملة. وتقول: الرجل عندك، هذا شبه جملة. وتقول: القوم في المسجد يستغرون الصلاة، إن كان الخبر هو في المسجد حال كونهم ينتظرون فهذا شبه جملة، وإن كان في المسجد متعلقا بينتظرون، وأن المعنى القوم ينتظرون الصلاة في المسجد فهو جملة. يجوز الوجهان أيهما أبلغ؟ القوم في المسجد ينتظرون الصلاة على أن في المسجد خبر أو ينتظرون خبر. الظاهر أن الأول أبلغ، القوم في المسجد، يبين أن غرضهم شريف، فكأنهم مالون انتظار الصلاة. على كل حال، من حيث الإفراد والتثنيت والجمع لا يختلف المبتدأ والخبر، ومن حيث الجملة وشبه الجملة يختلفان. المبتدأ لا يكون جملة ولا شبه جملة، والخبر يكون جملة ويكون شبه جملة. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية المعنى الذي صفت له. يبين المؤلف ذلك في قوله: والخبر المفيد كابني مقبل. فإن كان مقبل من الإقبال فهو مشتق، وإن كان علما فهو جامد، وإن كان أصله مشتقا. أعراب المثال: أي ابني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ابني مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. مقبل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم، هذا أيضا من المرفوعات المبتدا والخبر. والمبتدا والخبر اسمان مرفوعان، كل هذه مرفوعات يعني تلزم الرفع، فلا يمكن أن يأتي المبتدا منصوبا أو يأتي خبر منصوب، والمبتدا لا يأتي إلا مفردا، أما الخبر فيأتي مفردا ويأتي جملة اسمية أو فعلية، ويأتي شبه جملة يعني ظرف أو جر مجرور. فتقول محمد مؤدب، فمحمد مؤدب مبتدا وخبر اسمان مرفوعان، محمد مبتدا مرفوع ومؤدب خبر مرفوع. وتقول محمد منظره جميل، فمحمد مبتدا ومنظره جميل خبر جملة اسمية، فمنظره جميل مبتدا وخبر أيضا، ومنظره جميل هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدا الأول. فعندنا مبتدا ومحمد منظره هذا مبتدا ثاني، جميل هذا خبر مبتدا الثاني، منظره جميل هذا خبر مبتدا الأول. وتقول الرحمن علم القرآن، فالرحمن مبتدا علم القرآن فعل وفاعل مفعول، علم فعل والفاعل مستتر، والقرآن مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل المفعول في محل رفع خبر المبتدا. وتقول محمد في البيت أو محمد عندك، فمحمد أيضا مبتدا في البيت جر مجرور شبه جملة متعلق بخبر أي كائن عندك في البيت. أو محمد عندك فأيضا عندك ظرف، هذا شبه جملة أيضا متعلق بخبر أي مستقر أو كائن عندك، وهكذا. إذن فالمبتدا اسم مرفوع، والخبر كذلك مرفوع، لكن الخبر قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة وقد يأتي شبه جملة، سواء جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة ظرف أو جر ومجرور. واضح إخواني؟ طيب. قال الناظم رحمه الله: واسم الكان مع نظيرها وما، كليس مثل كان زيد قائما. قال الشيخ محمد رحمه الله: خامسا وسادسا اسم كان واسم ما العاملة عمل ليس، كان وأخواتها وهي كان وأصبح وصار وبات ومدام وظل وليس ومن فك وما برح وما زال وما فتئ. ترفع المبتدأ اسمها مرفوع مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وهي تدخل على المبتدأ والخبر. زيد قائم، فزيد مبتدأ. أدخل كان زيد قائما، زيد اسم كان، ظل زيد قائما، نفس الشيء. وهكذا بقية أخواتها، وهكذا بقية أخواتها. وقوله: وما كليس، يحتمل أن يكون مراده اسم ما التي كليس، ويحتمل أن يكون مراده ما كان مثل ليس في النفي، ما كان مثل ليس في النفي، وهي ما فتئ ومن فك وما برح وما زال. فهذه الأربعة منفية ولكنها في الواقع مثبتة، والمراد الأول أحسن، لأن هؤلاء الأربعة داخلون في أخوات كانة. فقوله وما كليس أي وما التي عملها مثل عمل ليس، وتسمى الحجازية لأنها في لغة الحجازيين تعمل عمل ليس، وفي لغة التميميين لا تعمل شيئا فهي نافية فقط. فتقول على لغة الحجازيين ما زيد قائما، قال تعالى ما هذا بشرا، فهذا اسم ما وبشرا خبرها. وما زيد قائما، زيد اسم ما وقائما خبرها. لو كان المتحدث ما زيد قائم فنقول على لغة الحجازيين خطأ، صحيح على غير لغة الحجازيين. إذن ما النافية التي تعمل عمل ليس إنما يكون اسمها دون المرفوعات بناء على لغة الحجازيين. أما على لغة التميميين فإنك تقول ما زيد قائم، وتعرب زيد على أنه مبتدأ لا على أنه اسم ما، لأنها عندهم لا تعمل هي لمجرد النفي. فإن قلت ما زيد بقائم لا ندري فأنت تميمي أو حجازي. إن كنت حجازيا قلنا زيد اسم ما، وإن كنت تميميا قلنا زيد مبتدأ. ولهذا لو جاءنا ثلاثة رجال من أهل اللغة الفصحاء فقال أحدهم ما زيد جالسا، وقال الثاني ما زيد جالس، وقال الثالث ما زيد بجالس، نعرف من أي قبيلة هم. الأول والثاني نعرف من أي قبيلة، الأول من الحجاز والثاني من بني تميم، والثالث مجهول ما ندري. يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. شو يجيب الأمثلة دي؟ رحمه الله. تميمي يخاطب امرأة وهي من بني تميم لأنه لم يقل ما قتل المحب حرام. سابعا وثامنا خبر قال فقال هنا أيضا من المرفوعات اسم ليس اسم كان. فاسم كان فكان وخواتها أفعال ماضية ناقصة ترفع اسمها وتنصب خبرها. فأقول وكان الله غفورا رحيما، فالله رب الجلالة اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، غفورا خبر كان منصوب. فاسم كان أيضا من المرفوعات. قال وما كليس أي وتأتي ما عمل عمل ليس، وطالما عمل عمل ليس وليس من أخوات كان إذن ترفع مثلما ترفع إيه مثلما ترفع كان، فمن أخوات كان ليس. إذن ليس أيضا ترفع ما بعدها ليس ليس الولد مؤدبا، فيبقى الولد اسم ليس مرفوع وعرفه في الضمة مؤدبا خبر ليس. ما هذه ما على لغة الحجازيين تعمل عمل ليس، كما قال سبحانه ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فما عمل عمل ليس يعني ليس هذا بشرا، فما هنا عمل عمل ليس يعني ترفع بعدها. وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، وبشر خبر ايه خبر ما منصوب. لكن هذه على لغة الحجزية. أما على لغة بني تميم فإنها تعد نافية فقط، تعد نافية فقط ولا تعمل. وعليه فعلى لغة بني تميم يبقى ما هذا بشر ما هذا ايه بشر. اذا الماء على لغة الحجازيين تعمل عمليفة فترفع اسمها وتنصب خبرها، وعلى لغة بني تميم ما تعمل ايه ما تعمل شيء. فقل ما زيد قائما، ما زيد قائم، ما توجيه ذلك؟ اعرب ما زيد قائما واعرب ما زيد قائم. ما زيد قائما يبقى ما عمل عمل ليس على وقت الشجين. زيد اسم ما مرفوع على طرفعي الضم، قائما خبر ما العمل عمل ليس، هذا على لغة حاجة زي. طيب خالد ما زيد قائم. يبقى ما نفي، ويبقى زيد قائم ومبتدا وخبر، يبقى اسمان مرفوعان. تمام. قال الناظم رحمه الله: وما لنحو ان كلام الخبر كان ذا الحزم دقيق النظر. قال الشيخ محمد رحمه الله: سابعا وثامنا خبر إن وخبر لا العاملة عمل، العاملة عمل إن نحو بمعنى مثل، والمراد به أخوات إن، يعني ما لإن وأخواتها من خبر فهو من مرفوعات الأسماء. إذن عمل إن وكان متعاطفان، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن الله غفور رحيم، فنقول غفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ولو قال قائل إن الله غفورا لم يصح، ولو قال قائل إن الله غفورا لم يصح. فقوله كلا مراده لا التي تعمل عمل إن، وهي لا النافية للجنس، فخبرها مرفوع بها. إذن وما لنحو إن كلام الخبر، وما لنحو إن كلام الخبر، وما لنحو إن كلام خبر اشتمل على باب إن وأخواتها وعلى باب لا النافية للجنس. قوله الحزم مصدر أم جنس؟ معروف أن ذو التي بمعنى صاحب لا تضاف إلى اسم الجنس، مثل مال وجار وما أشبه ذلك، وتضاف أيضا إلى المصدر. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فهنا الجزم مصدر بلا شك، ومع ذلك أضيفت إليه ذا، إن ذا الحزم أي صاحب الحزم. إن ذا الحزم أي صاحب الحزم. نعم. أيضا من المرفوعات خبر إن، يبقى عندنا من المرفوعات اسم كان وخبر إن. فإن عكس كان، إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب المبتدأ وسمى اسماء وترفع الخبر، إنما كان ترفع المبتدأ وسمى اسماء وتنصب الخبر. إذا كان ترفع المبتدأ وإن تنصب المبتدأ، كان تنصب الخبر وإن ترفع الخبر. ولهذا احنا قلنا في المرفوعات اسم كان، لكن اما نيجي بقى لان نقول ايه من المرفوعات خبر ان مثل له بقول ان ذا الحزم دقيق النظر. اين اسم ان؟ ذا منصوب الى فعله. الخبر دقيق النظر. ثم هنا بينا كما بينا في كان، وهذا الحسن الحقيقة السبك في النظم أنه في كان التي ترفع اسمها ذكر ماء الحجازية لأنها تعمل عمل إيه؟ تعمل عمل ليس. وهنا ذكر مع إن التي ترفع خبرها ذكر معها لا أن فيها الجنس فإنها أيضا ترفع خبرها. نعم. قال الناظم رحمه الله: ويرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكالمتبوع، وذاك توكيد ونعت وبدل، والرابع العطف بقسميه حصل، فأظهر الدين أبو حفص عمر، وجاد عثمان الشهيد المشتهر، وخلفاء كلهم كرام، صديقون والحيدر الهمام، صديقون وحيدر الهمام. قال الشيخ محمد رحمه الله: تاسعا التوابع المرفوعة. هذه قاعدة، كل تابع حتى في أمور الدين فهو كالمتبوع، ولهذا المقلد يتبع مقلده. التوابع أربعة: توكيد ونعت وبدل والعطف، وهو قسمان: عطف بيان وعطف نسق. التوكيد مثل: جاء زيد كله، غير صحيح لأنه لا يؤكد بكل إلا ما يتجزأ. أعتقت العبد كله، صحيح لأن العتق يتبعض، أقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، وما أشبه ذلك. النعت يعني الوصف، مثل جاء زيد الفاضل، لا أقول الفاضلة لأن كل تابع كالمتبوع، إن تعددت النعوت نتبع، لأن كل تابع كالمتبوع إن تعددت النعوت نتبع، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كلها أخبار كلها لا تصلح نعوتا، مثل جاء زيد الفاضل العاقل الفاهم. البدل هو الذي يحل محل المبدل، البدل وهو الذي يحل محل المبدل، بمعنى أنك لو حذفت المبدل صار البدل مكانه، تقول زره خالدا، أصله زر خالدا، قبله يده، اعرفه حقه، حقه بدل، لأنك تقول اعرف حق زيد، لو قلت قبل يد زيد صح، خذ نبلا مدى، خذ نبلا مدى قد يكون غلطا وقد يكون للإضراب، بدل أن آمرك أن تأخذ النبل الذي يرمى به. سافر بسيارة طيارة، يجوز أن تكون طيارة صفة لسيارة. نعم شنو؟ سافر بسيارة طيارة، يجوز أن تكون طيارة صفة لسيارة يعني سريعة، ويجوز أن تقصد السيارة المركوبة المعروفة فيكون غلطا. وإعراب: اغسله ثوبه، بدل اغسل ثوبه وحذفت الضمير، يصح كلام. والإضراب ترك الأول إلى الثاني. العطف، العطف إما بالحرف وإما بالوصف. حروف العطف معروفة: الواو وثم ولا ولكن، كثيرة. والوصف بمعنى أن آتي بشيء فيه إبهام ثم أوضحه، هذا يسمى عطف بيان. كأظهر الدين أبو حفص عمر، أبو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف، وحفص مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وعمر عطف بيان. ويجوز البدلية، لكن يظهر أنه أراد عطف البيان، لأن أبو حفص إذا جاء بعده عمر بينه. وقوله: وجاد عثمان الشهيد المشتهر، عثمان فاعل، الشهيد صفة، المشتهر صفة أخرى. أفادنا المؤلف بهذا المثال بأنه يجوز تعدد الصفات. قوله والخلفاء كلهم كرام، هذا توكيد الخلفاء كلهم الأربعة، هذا توكيد الخلفاء كلهم الأربعة، لأنه ذكر أبا حفص عمر وذكر عثمان، قال والخلفاء كلهم كرام، لئلا يظن الظان أنه أثنى على عمر وعثمان دون غيرهم. قوله صديقنا والحيدر الهمام، صديقنا بدل من الخلفاء، والحيدر الهمام عطف. أتى المؤلف رحمه الله بالأمثلة كلها، فهذه هي مرفوعات الأسماء. نعم، فآخر المرفوعات أربعة وهي التوابع، معنى أنها التوابع أي تتبع ما قبلها وتطابق ما قبلها، وهذا إنما يكون في البدل ويكون في التوكيد ويكون في النعت ويكون في العطف بقسمي عطف بيان وعطف نسب. أما التوكيد فإنك تؤكد اسما أو تؤكد ما قبله، فإنك تقول جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، فجاء زيد فعل وفاعل، زيد فاعل، نفسه توكيد لزيد يكون مرفوعا كزيد، رأيت زيدا نفسه، زيد مفعول به يبقى نفسه أيضا منصوب، توكيد منصوب، نظرت إلى زيد نفسه يبقى زيد هذا اسم مجرور، فيأتي النفس أيضا تؤكد إيه؟ تؤكد هذا المجرور بالجر أيضا. إذن التوكيد يتبع ما قبله. في النعت، والنعت هو الوصف، أقول جاء زيد الفاضل، هذا يتبع أيضا، فزيد فاعل الفاضل نعت لزيد مرفوع، رأيت زيدا ها الفاضل مفعول به، زيد مفعول به يبقى الفاضل منصوب لما توكيد لمنصوب، نظرت الى زيد نفس، نظرت الى زيد الفاضل، نظرت الى زيد الفاضل يبقى الفاضل هذه مجروره لزيد كذلك، يبقى هذا نعت، نعت لزيد وزيد مجرور، يبقى النعت يتبع المنعوت. طيب البدل والذي يحل محل الايه المبدل، فتقول مثلا جاء الفاروق عمر، فالفاروق عمر، عمر بدل من الفاروق او عطف بيان، جاء القائد خالد، يبقى خالد بدل من الايه من القائد، جاء القائد يبقى خالد مرفوع يعني بدل من المرفوع، رايت القائد خالدا بدل من منصوب، نظرت الى القائد خالد بدل من المجرور، وهكذا. فأول بدل قد يكون بدل كل، حينما يكون المبدل مطابقا، البدل مطابقا للمبدل منه، وقد يكون بدل بعض من كل، أكلت الرغيف نصفه، وقد يكون بدل اشتمال يعجبني الظهر رائحته، فالظهر مشتمل على رائحة، يعجبني الولد خلقه، هذا اسمه بدل اشتمال. وهناك بدل غلط، تقول ركبت خالدا، تريد أن تقول ركبت الفرسة فتقول ركبت الفرسة خالدا، ركبت خالدا الفرسة، تغلط، تقول ركبت الفرسة خالدا، ركبت خالدا أقصد ركبت، لا تشغلنا الله يديك، ركبت خالدا الفرسة، تريد أن تقول ركبت الفرس فقلت ركبت إيه خالدا، أو تقول خذ نبلا مدى مدى عن السكين فتقول خذ نبلا، وأنت تريد أن تقول خذ إيه سكينا تقول خذ نبلا مدى، فهذا يسمى غلط، وقد يسمى إضراب، يعني أنت تريد ما تقصد أو تقصد ما تريد، تقصد ما تريد فتقول خذ نبلا مدى، خذ نبلا ثم عدلت قلت خذ مدى، كنت تقصد هذا لكنك حولت إلى هذا، خذ قلما كراسة، هذا اسمه ايه إضراب. طيب سافر بسيارة طيارة، يحتمل أن نقول بدل غلط فتقول سافر بسيارة طيارة، تريد أن تقول سافر بطيارة فقل سيارة، فتقول سافر بسيارة طيارة، ويحتمل أن تكون صفة، سافر بسيارة طيارة يعني سيارة ايه سريعة كالطائرة. نعم العطف، والعطف هذا اما بالحرف واما بالوصف، اما بالحرف وهذا يسمى عطف نسق، جاء علي ومحمد، فايضا صوت المعطوف حكم المعطوف عليه، تقول جاء محمد وعلي، لما عطفت علي على محمد ومحمد مرفوع يبقى عليه جاء محمد وعلي، رايت عليا ومحمدا ولا محمد محمد، نظرت الى علي ومحمد يبقى المعطوف حكم المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا، ده في الاعراب. وقد يكون العطف بالوصف، قد يكون العطف بالوصف، فتقول كما قال اظهر الدين ابو حفص ايه عمر، ابو حفص عمر، فعمر هذا عطف بيان وجزء البدليه، لكن يظهر انه اراد عطف البيان، لان ابو حفص اذا جاء بعده عمر بينه بينه. طيب وذكر بامثله المؤلف اظهر الدين ابو حفص عمر، محتمل البدليه او عطف بيان، جاد عثمان الشهيد، هذا مثال لله للنعت للنعت، الخلفاء كلهم كرام، هذا مثال لله للتوكيد بكل، صديقنا والحيدر الهمام، هذا ايه مثال للعطف بحرف العطف. بهذا يكون قد انتهى من المرفوعات. اذا خلاصة المرفوعات ها ها واحد الفاعل، اثنين نائبه، ثلاثة ها المبتدا والخبر، اسم كان وما العمل عمل ليس ها خبر إن ولن في الجنس ها التوابع التوابع مثل النعت توكيد العطف البتة. نعم بهذا يكون قد فرغ من مرفوعات الأسماء، يبقى عندنا أو نقف عند المنصوبات من الأسماء، باب المنصوبات من الأسماء.